عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك. ذكر الدخان الذي يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.